قال ذكر منته سبحانه وتعالى على عباده بمشروعية التيمم. ومعنى ذلك أن الإنسان أمر بالوضوء وأمر بالاغتسال، وأنه إذا تعذر عليه الحصول على الماء فإن الله من عليه بأن يتيمم ويرفع عنه الحدث ويقيم عبادة ربه بالتيمم. وسيأتي صفة التيمم. يقول الفائدة 26 أن من أسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره غسله بالماء، فيجوز له التيمم. يعني أن المريض الذي يتعذر عليه استعمال الماء أو يضره استعمال الماء فإنه يعدل إلى التيمم. الفائدة 27 أن من جملة أسباب جوازه السفر. السفر أي أن المسافر في الغالب أنه يفقد الماء، ولذلك الله سبحانه وتعالى أباح له التيمم، لأن المسافر يصعب عليه نقل الماء في كل مكان وفي كل وقت، ويصعب عليه وجود الماء في الصحاري. فلذلك سبحانه وتعالى من منته أن شرع التيمم وأن أجعل من أسبابه السفر. لكن لو توفر الماء في السفر بحيث أنه يوجد معه مثل حمل، يتيسر عليه حمل الماء، أو يمر على محطات الطريق أو القرى أو نحو ذلك، والوقت واسع معه، فإنه لا يعدل إلى التيمم. يقول أنا مسافر سأعدل التيمم، لا يعدل إلى التيمم إلا إذا فقد الماء حقيقة. أما إذا تيسر له الحصول على الماء بأن يتنقل بسيارته من مكان إلى آخر فليس له أن يعدل إلى التيمم، وهذه حاله. يقول أن أيضا من أسباب التيمم حصول يعني ناقض من نواقض الوضوء وهو في سفر أو مرض، بمعنى حصل له ناقض من نواقض الوضوء كالبول والغائط فانتقض وضوءه، فله أن يتيمم إذا عدم الماء، اشتراط عدم الماء لصحة التيمم. وهذه يعني أوضحنا الكلام فيها أنه لا يجوز للإنسان أن يعدل إلى التيمم إلا عندما يتحقق عنده فقدان الماء. أما يعني أن يتوهم أنه الماء فاقد، أنه فاقد للماء، أو يعجز عن البحث عن الماء ويقول أنا فاقد للماء، كالذين مثلا يجلسون في استراحات بعيدة أو في مخيمات وهم يتسببون بعدم توفر الماء عندهم، ثم يقول نحن بعيدون عن الماء نتيمم. نقول لا يعدل إلى التيمم إلا الذي فقده حقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى قال فلم تجدوا ماء، وهذا يستطيع أن يحصل على الماء. الفائدة 33 أن مع وجود الماء ولو في الصلاة يبطل التيمم، لأن الله إنما أباحه مع عدم الماء. يعني هذا الحكم لو أن إنسانا بحث يمينا وشمالا عن الماء وهو في سفر مثلا وفقد الماء وبحث ولم يجد ماء، وأوصى أناس أن يأتوا له بالماء، ثم لما لم يجد قام وصلى بالتيمم، عدل التيمم وصلى بالتيمم، وفي أثناء صلاته وصل الماء سواء من رفقته أو من أحد المارة، المهم توفر الماء بين يديه وهو في صلاته ولم ينتهي منها. فنقول إذا توفر الماء وأنت في صلاتك ولم تنتهي من الصلاة فيجب عليك أن تتوضأ بهذا الماء وأن تعيد الصلاة، أو تقطع هذه الصلاة وتباشر الماء ثم تدخل في صلاتك مرة أخرى. هذا هو الصحيح. لكن لو أنه صلى بعد اجتهاده وحرصه عندما فقد الماء ثم تيمم ثم صلى وبعد انتهائه من الصلاة وتوفر الماء فإنه لا إعادة عليه بعد الانقضاء من الصلاة. الفائدة 34 أنه إذا دخل الوقت وليس معه ماء فإنه يلزمه طلبه. إذا دخل الوقت، حان الوقت وحان دخول وقت الصلاة وليس معه ماء، فإنه يجب عليه ويلزمه طلبه في رحله وفيما قرب منه، لأنه لا يقال له لم يجد لمن لم يطلب. الذي جالس في مكانه يقول أنا ما عندي ماء، هذا لا يعذر، يبحث يمينا وشمالا ويتصل ويسأل ويأخذ سيارته حتى يتوفر أو حتى يتوصل إلى وجود الماء. أما أن يجلس ويقول ليس لي ماء فهذا ليس عادما للماء حقيقة. الفائدة 35 أن من وجد ماء لا يكفي بعض طهارته. لو أن إنسانا بحث يمين وشمال وبحث في رحله وبحث في سيارته وبحث في مكانه فوجد ماء لكن هذا الماء قليل، علبة زجاجة ماء لكن لا تكفي أن يتوضأ كاملا، فلا يستطيع أن يتوضأ، فنقول يستعملها على قدر هذا الماء لأعضائه، وما بقي من الأعضاء فإنه يتيمم. يعني يلزمه أن يستعمل هذا الماء الذي بين يديه كأن يغسل وجهه ويديه مثلا، فإذا وصل مسح الرأس لم يجد ماء أو مسح رأسه لكنه لم يستطع غسل رجليه، فنقول استخدم الماء ثم بعد ذلك تيمم. بعدما تنتهي من الماء عليك أن تتيمم. الحكم 36 قال أن الماء المتغير بالطاهرات مقدم على التيمم، أي يكون طهورا، لأن الماء المتغير ماء فيدخل في قوله فلم تجد ماء. لو أن إنسان يقول أنا معي ماء لكن الماء هذا متغير بزعفران، متغير بمثلا شاي، أو متغير بحبر، أو متغير بأي مادة غيرته، فأصبح هذا الماء لا يستطيع استعماله. يعني ماء هو طهور لكنه قد تغير بممازج أو تغير بماء يغير شيئا من أوصافه، لكنه لا يغلب عليه أنه قد أخرجه عن كونه ماء، فإنه في هذه الحالة كما تقدم معنا أنه يتطهر منه ولا يعدل إلى التيمم، لأنه يعتبر واجدا للماء. الفائدة 37 أنه لا بد من نية التيمم لقوله فتيمموا، لا بد أن ينوي التيمم. لو أن إنسانا ولم يجد ماء مثلا، بحث يمينا وشمالا ولم يجد ماء، فأخذ التراب ووضعه على وجهه وعلى يديه وعلى أعضائه وهو لا يقصد بذلك التيمم، فنقول لا يصح، لأنه لا بد من نية التيمم، بمعنى أنه ينوي بهذا التراب رفع الحدث واستعماله بنية إباحة الصلاة أو رفع الحدث الأصغر أو الأكبر فيتيمم بهذه الحالة، بمعنى أنه لا بد من النية. الفائدة 38 أنه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب أو غيره، سواء كان هذا التراب له غبار أو ليس له غبار، سواء كان هذا التراب ترابا حقيقة أو رملا أو أي نوع من أنواع يعني طبيعة الأرض، فإنه يتيمم، لأن الله سبحانه وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد هو وجه الأرض مطلقا أيا كان. يقول فيكون على هذا قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، إما من باب التغريب أو أن الغالب أن يكون له غبار. يقول يعني هل كلمة قوله تعالى بوجوهكم وأيديكم منه، أي من هذا الذي يعلق بالوجه واليدين؟ يقول هذا من باب التغريب، أن الأغلب أن يكون له تراب أو له غبار يعلق، لكن لو أنه لم يجد غبار يعلق به فيصح التيمم، وهذا يعني من باب الإرشاد أو من باب الأفضلية فقط. الفائدة 39 أنه لا يصح التيمم بالتراب النجس، لأنه لا يكون طيبا بل يكون خبيثا. الله عز وجل يقول فتيمموا صعيدا طيبا، والنجس ليس طيب، ولو أن إنسانا تيمم على أرض نجسة فإنه لا يجوز له التيمم ولا يصح. الفائدة 40 أنه يمسح في التيمم، أنه يمسح أو يمسح في التيمم الوجه واليدان فقط دون بقية الأعضاء، لأن الله عز وجل قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فإنه يمسح الوجه واليدين فقط دون الرأس والرجلين. الفائدة 41 أن قوله بوجوهكم شامل لجميع الوجه، وأنه يعممه بالمسح، إلا أنه معفو عن إدخال التراب في الفم والأنف وفيما تحت الشعور ولو كان الشعر خفيفا، لكنه يمسح أغلب يمسح الوجه كاملا، ولا يلزمه إدخاله في المناطق المختفية كما مثل تحت ما تحت اللحية أو في الأنف أو في الأم أو في الفم. الفائدة الثانية والأربعون أن اليدين تمسحان إلى الكوعين، تمسحان يعني المسح يكون في المسح يكون في الكفين فقط دون الذراع والساعد، وإنما يكون إلى حد الكوعين فقط، هذا هو المسح. يقول لأن اليدين عند الإطلاق كذلك، هذا أمر، فلو كان يشترط إيصال المسح إلى الذراعين لقيده سبحانه وتعالى كما قيده في الوضوء، في الوضوء قيده قال إلى المرافق، فعلم أنه إذا ترك التقييد أن المطلوب هو أن المسح يكون على الكفين. ولأن السنة بينت ذلك في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تيمم مسح كفيه فقط. الفائدة الثالثة والأربعون أن الآية عامة في جواز التيمم لجميع الأحداث كلها الأكبر والأصغر، بل حتى نجاسة البدن، لأن الله جعله مكان الماء وأطلق في الآية ولم يقيد، وإنما أنزله منزلة الماء، فهو يقوم مقام الماء من حيث رفع الحدث الأكبر من الجنابة ورفع الحدث الأصغر، وكذلك إزالة النجاسة إذا لم يجد ماء أن يزيل به هذه النجاسة الواقعة على البدن. ومن العلماء من قال إن إزالة النجاسة من البدن لا تزال بالتيمم، لأن الآية تتحدث عن رفع الأحداث ولا تتحدث عن إزالة النجاسة، وإنما تتحدث عن رفع الحدث بالوضوء والغسل أو التيمم الذي يقوم مقام الوضوء والغسل، وهذا له وجه. الفائدة الرابعة والأربعون أن محل التيمم في الحدث الأصغر والأكبر واحد، أنه لا يختلف، يعني إزالة أو رفع الحدث الأكبر معروف أنه بتعميم البدن كاملا بالماء وهو الاغتسال، ورفع الحدث الأصغر هو باستخدام الماء لفرائض الوضوء فقط، الوجه واليدين والرأس والرجلين، لكنه في التيمم يكون على الوجه واليدين فقط في رفع الحدث الأصغر ورفع الحدث الأكبر لا فرق بينهما. الفائدة الخامسة والأربعون أنه لو نوى من عليه حدثان، لو نوى قال أنا علي حدث أكبر من جنابه وعلي حدث أصغر وأريد أن يتيمم للحدثين جميعا، فنقول يجزئ. لماذا؟ لأن الآية أطلقت، ولأن التيمم نزل منزلة الماء، فلو أن إنسان اغتسل بالماء وأراد رفع الحدث الأصغر والأكبر لصح فعله. الفائدة السادسة والأربعون أنه يكفي المسح بأي شيء كان بيده أو بواسطة عصا أو خرقة أو نحو ذلك، فإن ذلك يجزئ، لأن الله قال فامسحوا. الفائدة السابعة والأربعون اشتراط الترتيب في طهارة التيمم كما تشترط في طهارة الوضوء، فيبدأ بالوجه ثم اليدين. الفائدة الثامنة والأربعون أن الله تعالى فيما شرعه لنا من أحكام لم يجعل علينا في الدين من حرج، وهذه من الله سبحانه وتعالى، فلم يجعل علينا مشقة ولا عسر، وإنما سهل ويسر برحمته سبحانه وتعالى. الفائدة التاسعة والأربعون أن طهارة الظاهر بالماء والتراب تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد والعبادة والطاعة والإخلاص والتوبة. الفائدة الخمسون والأخيرة والتي نختم بها هذه الحلقة أن طهارة التيمم إن لم يكن فيها نظافة تدرك بالحس والمشاهدة، فإن فيها طهارة معنوية ناشئة عن المبادرة والامتثال بأمر الله.